أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في موسم جديد من بودكاست دقائق إعلامية. موسمنا الجديد حيكون مختلف في الطرح وفي الأفكار، ومجموعة من الضيوف الجدد اللي حيتكلموا معانا عن الإعلام وعالم الإعلام والعمل الإعلامي وكل شيء مرتبط بالإعلام. حيكون عندنا في هذا الموسم مجموعة من الفقرات الجديدة، منها شيء عن الأفلام، حيكون في عندنا عن الكتب، طبعا حيكون عندنا ضيوف جدد، وحيكون فيه كم حلقة حتتكلم عن التقنيات الجديدة اللي بيستخدمها الإعلاميين. لذلك أي أفكار جديدة، أي شخصيات أنتوا حابين أنكم أنتوا تسمعوهم عن طريق هذا البودكاست يكونون في الجانب الإعلامي، بلغونا، إحنا حنحاول قد ما نقدر نحن نستضيفهم. الأمر الآخر، حاولنا قد ما نقدر إنه ننفذ أو نعدل كل الملاحظات اللي جاتنا على الموسم الأول. لا تترددوا في أي ملاحظة أنتوا تبلغونا إياها، إحنا نرحب بالنقد البناء، مستعدين لكل تعديل وكل تطوير إن إحنا ممكن نسويه في دقائق إعلامية. موضوع حلقتنا لهذا اليوم وصلني من أكثر من شخص، ولأنه وصلتني كثير أسئلة حتى شخصيا عنه، حاولت أن أنا أجاوب عليه بطريقة مناسبة. سؤالنا لهذه الحلقة، كيف أنا أقدر ألقى وظيفة في المؤسسة الصحفية أو في المؤسسة الإعلامية وأنا مثلا دوبي خريج، لي سنتين متخرج، ما عندي خبرة كبيرة، كيف ممكن أخلي فرصي أعلى؟ كيف أقدر أنه أنا أقدم السي في وأقدر أقنع صاحب العمل أنه يوظفني؟ وللإجابة على هذا السؤال استضفنا نائب رئيس تحرير صحيفة مكة الأستاذ موفق النواصر، واللي جاوبنا بكل مهنية وعملية عن الموضوع، بعيد عن التنظير وبعيد عن الأشياء اللي الناس يتوقعونها. بكل بساطة جاوبنا كيف هو كصاحب عمل يقتنع أنه يوظف خريج جديد. عدد كبير منهم بتخرج السي في بتكون ضعيفة، ما بتكون مقنعة بحكم خبرتك وبحكم مكانتك في صحيفة مكة. إيش الشيء اللي ممكن يقنعك إنك توظف خريج ممكن ما يكون عنده خبرة كبيرة؟ شوفي، أول شيء نقطة جدا مهمة في موضوع بالذات العمل الصحفي، يعني معظم اللي يشتغل العمل الصحفي في السعودي وغير السعودي ما هم خريجين إعلام. العمل الصحفي هو أو مهنة تراكمية، المعرفة فيها تراكمية، يعني الشيء اللي تتعلمي اليوم طبعا أول شيء لازم تكتسب يكون عندك بعض المهارات، يا مهارات في الاستقصاء، يا مهارات في الكتابة، يا مهارات في التجويد. يعني في كثير من الصحفيين يعرف يجيب المعلومة بس ما يعرف يكتب. في صحفيين عندهم القدرة على أنهم يأخذوا مادة مادة جاهزة ويعيدوا طبقها وصناعتها من جديد، وفي ناس عندهم قدرة على وضع الخطط وتنفيذها أو القيام بالعمل كامل من أول إلى آخر. عشان كده مهنة الصحافة كثير من اللي يشتغلوها أو بدأت في الصحافة السعودية وفي العالم العربي كثير منها ما هم خريجين إعلام، وبالتالي نجحوا لأنه كثير من المهارات اكتسبها وبالممارسة والاستمرارية، والشخص اللي يكون مثلا دؤوب يطور ذواته وكيف يحسن مصادره وكيفية كتابته ويقرأ كثير، وخصوصا الروايات، كل ما الشخص يقرأ كثير من تزيد حصية اللغوية والمعرفية وبالتالي الكتابية. نجي للسؤال تبعك، اي طالب ان لم يمارس العمل، اي طالب اعلام ان لم يمارس العمل الصحفي كمتعاون او من خلال التسجيل في المؤسسات الصحفيه وممارسه العمل من خلال التدريب اللي يكون متدرب على رأس العمل، لن يستطيع يعني ان يحقق مسيره صحفيه قصيره. يعني قد يعني بعد التخرج هيحتاج فتره طويله حتى انه يستطيع انه يحجز لنفسه مكان داخل مؤسسة صحفية. تجربة علمتنا أنه كثير من الصحفيين يحتاجوا الدعم والمساندة، أنك تاخذي بيده وتعرفيه الطريق وين. كثير من المؤسسات الصحفية ما تقوم بهذا الدور. برضو التجارب كثير علمتنا أنه الكثير من اللي يخشوا مجال الصحفي اللي ما تكون دخلوا الإعلام وعلى أساس أنهم يتخرجوا فيخشوا في المجال الصحفي، يخشوا من باب أنه أنا أجرب لغاية ما ألاقي فرصة وظيفة في شركة، في قطاع حكومي، في قطاع العلاقات العامة، في إعلام، بهالشكل بحيث أنه أنا ألاقي وظيفة حكومية. وهذول دائما تصطدمي معهم أنه بعد فترة من الجهد والتعب معهم حتى مثلا يمسكوا الخط ويبدأوا يكونوا على الأقل أخذوا الأساسيات وممكن يكملوا ينسحبوا ويتجهوا إلى أعمال أخرى. هذا خلى الكثير من المؤسسات الصحفية ما تعول كثير على النوعيات الكثير من الشباب. لكن أفضل وسيلة لأي صحفي أو لأي طالب إعلام إذا كان حاب إنه يخش في العمل الصحفي إنه يلتحق بإحدى المؤسسات الصحفية أثناء الدراسة. في خلال مثلاً إذا كان أثناء الدراسة ما يقدر يكون خلال الصيف. المؤسسات أي شخص حيجي يتدرب عندها إن لم يكن هناك عبء مالي عليها غالباً ترحب بهذا الشيء. يعني عادة الصحف عندنا فيها الغطو والثمين. لكن إذا قدر الصحفي إنه يقرأ كثير وينتقي النوعيات وخصوصا القصص الصحفية الأجنبية المترجمة للعربية تحديدا لأنه فيها أنماط كتابة مختلفة. يعني على الأقل المدرسة الأمريكية في الصحافة عندهم ستايل جدا جميل في الكتابة. هذا إذا استطاع طبعا إذا كان لغة الإنجليزية ممتازة يكون كويس. لو باقي في كثير من الصحف الدولية والوكالات تستخدم القصص الصحفية هذه استطاع الشخص إنه يزيد حصيلته المعرفية واللغوية والكتابية بأنماط كثيرة من الكتابة الصحفية ومحاولة محاكاة هذا النوع من الكتابات بالتأكيد حتزيد حصيلته. كمؤسسات أنا أتكلم عن لو جاني شخص في البداية ممكن تعطيه فرصة إنه يتدرب عندك خلاص. ولكن في مؤشرات كثيرة إذا الشخص هذا يعني أنا كمسؤول لاحظت في هذا الشخص ممكن يكون هو مؤشر بالنسبة لي إني أضمه. أول حاجة إنه يكون نبيه. الشيء الثاني دائما القاعدة للعمل الصحفي إنه الصحفي يرى ما لا يراه الآخر. أول علامات النبوغ الصحفي انه الشخص يقول لك شوف في الموضوع الفلاني كذا، شوف في الجريده في خبر كذا، انه عينه تكون عينه صحفيه، انه يلتقط هذه العين الصحفيه. هذه اول مؤشر يجعلني انا مسؤول لما يقدم لي شخص ممكن يكون من ضمن تجاربي عليه انه ايش جاب لي معلومه، ايش في خبر شافوه. الكتابه هذا امر مكتسب، لكن التقاط الخبر، التقاط المعلومه، التقاط الفكره اللي تكون موجود هذا أول مؤشر يفترض على الصحفي إنه يتنبه. الصحفي ذاته هو اللي يستطيع أن يخرج من أي فعالية أو أي مناسبة بمعلومة ما شافها إلا هو. هذه أول مؤشرات نبوغ الصحفي. بعد كده يبدأ قصة إنه كيف يطور من نفسه. كثير من الصحفيين ينجح في الجزء الأول وينجح في الجزء الثاني. الجزء الثاني اللي أقصد فيه إنه هو ما يتطور. يعني هو دائما تلاقيه يشوف كل شيء لكن تظل كتابته ضعيفة أو قضية الأولويات. الأهميات مختلفة عنده، وهذا سببه أنه كثير من الصحفيين ما يقروا. يعني أنا اكتشفت أنه في كثير من الصحفيين ما يقروا حتى موادهم. يعني تعملي مادة وتنشريها وتنشر ما تيجي بكرة تقريها مرتين وشوف إيش هل نشرت كما أنت اشتغلت عليها ولا أحد اشتغل عليها. أول شيء يقوم بالعمل الصحفي أنه يبدأ يروح المكتب يقرأ الجرائد كلها، شوف الأخبار كلها. ليش هذه مهمة؟ على الأقل لما تبدأ بكرة في قصة كتابة موضوع جديد ما يكون موضوع سبق في جريدة نشرته. هذه أهم عوامل نجاح العمل الصحفي. أهم حاجة زي ما قلت لك في الشخص اللي ينجح أثناء الحصول بعد أثناء الدراسة إنه يقوي لغته، يقوي قراءته بالتدريب، إنه بالتمرين وعلى رأس العمل. أي. عمره الدراسة ما تخرج صحفي جيد. أهم من الدراسة، أنا بالنسبة لي أهم من الدراسة إنه الشخص يمارس العمل لدى مؤسسة صحفية عندها وجهة نظر صحيحة. لأن كثير من المؤسسات الصحفية ما يخفاكي، يعني أنت في الأخير هي سيئة وأنت تزيدك سوء. فعلى الأقل أن الشخص يبحث عن أنه عن مكان في نفسه، يبحث عن مكان في المؤسسة، يبحث مؤسسة جيدة يستطيع أنه يقدم فيها دور، لا يكون ولا يحرق مراحل. يبدأ كمخبر وبعدين بعد المخبر يبدأ كمثلا كصحفي، بعدين يتحول كمحرر، هذا بعدين كمحرر ديسك. انه يعني كل مرحلة يعديها لازم ياخذ وقته معها. اهم حاجة في الامور هذه كلها انه تعرفي انت امكانياتك ايش. انت طبعا في البداية لازم تمارس لازم تطرق كل ابواب العمل الصحفي. يعني مرة تشتغلي في الفن، مرة تشتغل في الثقافة، مرة تشتغل في المحليات، مرة تشتغل في الاقتصاد، مرة تشتغل في السياسة. على الأقل تكتشفي أنت إيش ميولك، لأنه جزء كبير من الناس ما يعرف إيش ميوله الصحفية. هو يخش مباشرة يبغى يشتغل، فإذا كان ما يعرف إيش ميوله وحب يتخبط يشتغل يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا، أسوأ ما في العمل الصحفي إنه الناس ما تفتكرك. إنك أنت تشتغلي في مجال الناس ما تعرفك. أيه. وهذا اللي يخلي مثلا كثير من الصحفيين غير معروفين حتى في الوسط الإعلامي. وفي صحفيين ممتازين والناس كلها تعرفهم، عرفتهم في إيش؟ لأنهم تخصصوا في مجالات معينة وارتبط اسمه بهذا المجال. يجيك مثلا واحد يقول هذا متخصص في الشان الامني، هذا متخصص مثلا في الشان الاقتصادي، هذا متخصص في الشان النفطي. ايوه. طب استاذ موفق، هذا الموضوع موضوع التخصص برضو بيطرح بشكل سلبي انه المفروض انك انت تكون متمكن من كل التخصصات، بينما اليوم يعني حاسه انه في العمل نفسه مسألة التخصص مهمة، يعني نقطة قوة مش نقطة ضعف زي ما بتعامل معها البعض. يعني انا انا انا انا من انصار التخصص دائما. انا اقول للصحفي انت ابدا كشكول، خلاص كشكول ابدا. ما عندك اشكال، ولكن بعد فترة لازم تعرف انت ايش الاكثر مجال انت تستطيع ان تبدع فيه. اذا دخلت مجال وانت ما انت حبته حتظلي دائما يعني جري، ما انت ما لا انت ابيض ولا اسود، لا انت ناجح ولا ناجح، انت دائما في في في الخط اللي هو الرمادي اللي الناس ما تشوفه. الناس ما تحب الرمادي، الناس تحب تكون اللون الفاقع، تشوف اللون الفاقع، اللون هذا اللي هو بارز فيه. عشان كده مثلا يجيك واحد على مستوى العمل، مثلا احنا عندنا في صحيفة مكة في عندك واحد زي مثلا تركي الصهيل. أي تركي نجح، استمر في مجالات كثير حتى نعرفه ايش المجالات اللي يكون يقدر يتخصص فيها وينجح فيها، وبالتالي صار بارز. يعني الجميع صار يعرف في الوسط الصحفي، على الاقل في شريحه كبيره من الوسط الصحفي يعرفوا تركي الصهيل. في زملاء قبله، في زملاء بعده، الى الان ما هم معروفين. ليش؟ لانه ما لهم لا لون ولا طعم ولا رائحه، هو يشتغل. يعني انك تكوني صحفيه محترفه هذا قصه اخرى، لكن انك تكوني صحفيه متخصصه هذا الاساس. يعني انا ممكن اكون صحفي محترف اقدر اشتغل، يعني مثلا البيان اخذت اجازه وانا مفترض اني اغطي في صفحات المعرفه، يفترض اني انا اشتغل مكان بيان واغطي مكانها، خلاص صحتي محترف. ولكن يفترض انه بيان بحكم انها متخصصه في الشان الثقافي او في الشان المعرفي تكون اكثر مهنيه مني، على الاقل انه مثلا تكون عندها تقدر تخلق افكار، انها عندها قراءه، عندها حصيله تراكميه من المعلومه ما هي موجوده عند الشخص اللي هو اللي يشتغل مثلا مؤقت لغايه ما مثلا ترجع بيان. ايوه. انك تكوني محترفه هذا شيء جيد، ولكن انك تكوني متخصصه هذا الشيء الاصعب، وهذا اللي يفترض على كل عمل كل شخص يبحث. يعني اذا كنت انت هذه عشان كذا ميزه تقول لك لما تتدربي اثناء الدراسه على الاقل تعرفي الانماط الصحفيه اللي انت حبيتيها. عندي مثلا هواكي اقتصاد، مجرد ما تخرجي خلاص انت روح تروح الاقتصاد مباشره، تبني مسيرتك الصحفيه في مجال الاقتصاد. انت تحبي مثلا المحل البلد المحليات تبي تستفيد، تحبي الثقافه، تحبي الفن، تحبي الرياضه، فتعرفي يعني يختصر عليك الدراسه العمل اثناء الدراسه تختصر عليك اشياء كثيره ممكن لما تشتغلي ما يكون عندك هذه الرفاهيه في الاختيار. لما تجيك مثلا عند المؤسسة تقول والله لا انا باقي تشتغل في المجال الفلاني، احيانا تحبغط انك انت عندك راتب وتبي تاخذ راتب وظيفه ومش عارف ايه، حتقبلك بمجال مضطره ولا تستطيع ان تبدا فيه. فهمت علي؟ ولكن اثناء الدراسه اللي انت بتشتغلي تدرسي وتتعلمي، فيكون عندك المجال انه انا ابغى اشتغل هنا واجرب نفسي هنا واشوف نفسي هنا. وخصوصا المؤسسات ان هذا الشغل ما تدفع له فلوس، فما ما ما ما هو ما هو كوست بالنسبه لها، ما هو مركز تكلفه. تقدر انها تقول اوكي تعال اشتغل في المجال الفلاني وسوي الشيء الفلاني واعطيني المعلومه الفلانيه. العمل الدراسه العمل اثناء الدراسه اول مقومين نجاح العمل الشخص الصحفي، على الاقل هو يعرف بكره يعرف اذا تخرج وهذا طبيعه العمل يستطيع انه يستمر فيه ولا يتوقف ولا لا. يعني هل اقدر اخش المجال هذا ولا لا، امسك باب من اول واروح دولي على مكان ثاني. صحيح. طيب بالنسبه دحين تكلمنا عن المهارات الصحفيه الاساسيه اللي في الكتابه وصناعه الماده واختيار المجال، بالنسبه للمهارات الثانيه اللي بتتعلق بالتصوير، اللي بتتعلق بالقدره على الكتابه السريعه، انك تقدر تختار الشيء اللي ممكن ينشر في السوشيال ميديا، الانفوجرافيكس، الاشياء اللي صارت مرتبطه اساسا بالعمل الصحفي، يعني في الدراسه هي ما هي موجوده على الاقل عندنا، ما عندنا مع الاعلام بيدرسوا صناعة مثلا صحافة البيانات، الأمور اللي زي كذا، هذه أشياء الآن طلعت وإلى الآن طلابنا ما بيدرسوها. أيوه، صحافة البيانات هذا النوع من المجال الصحفي الجديد اللي هو ما هو عمل فردي. يعني أنت في المجال الصحفي العادي أنت قصتك أنت تبنيها من الألف إلى الياء. صحافة البيانات هو عمل تراكمي، هو عمل جماعي، إنه جزء منه مثلا استقصائي، جزء منه تحليلي، جزء منه في فريق الفني اللي يحاول توظيف هالمعلومات وتسخيرها على شيء على شكل مادة صورية، انها تكون ممثلة او انها تكون رقمية او ايا يكن. هذا النوع انا اعتقد انه من الخطأ انه الشخص الصحفي يبدا فيه مباشرة بذات المبتدئ هذا. ليش؟ لانه هذا حصيلة معرفة تراكمية. العمل الصحفي اللي هو بذات صحافة البيانات والصحافة الاستقصائية هذا دي مرحلة متأخرا في العمل الصحفي. إذا الصحفي استطاع أن هو يبني نفسه خط عملي مبكر، خلاص يستطيع أنه ينتقل مباشرة بعد كذا بالحصيلة التراكمية اللي موجودة عنده بفريق الدعم اللي يفترض يكون موجود معه. في, في, في, في هذا المجال يستطيع أنه يخش على صحافة البيانات، بس على الأقل لازم يكون عنده حصيلة معرفية صحفية. إذا ما كان عنده الحصيلة الصحفية ما يستطيع أنه يمشي كثير، دائما يظل أدواته محدودة، لأنه ميزة العمل الصحفي كل ما كانت عندك رؤيتك واسعة وقراءتك واسعة ومجموعة الآفاق عندك أوسع من الشخص العادي، تستطيع توظيفها كلها لما تبي تشتغل في صحافة البيانات، لأنه حتكون عندك صورة واضحة، عندك أشياء، عندك حلول كثيرة، وعندك حتى ما تجلس تظل إنك ترتب إنك تتكرر نفسك في كل مرة نفس الأفكار نفس المواضيع هي. فالوصول لصحافة البيانات يحتاج إنك تكوني على الأقل عندك خلفية وخبرة تراكمية صحفية تأهلك بشكل أفضل إنك تشتغل هذا المجال من الصحافة من العمل الصحفي. طيب أستاذ مصطفى، إذا كان في أي كلمة حاب تضيفها في نفس الموضوع للطلاب؟ أنا أقول إن العمل الصحفي عمل متعب ومضني، وإذا الشخص ما يحب هذه المهنة لا يخش فيها. لكن الميزة المهمة في هذا العمل، العمل الصحفي، إنه هو يجعلك دائما أونلاين، دائما إنه أنت عندك توسع آفاق الناس، دائما خلي الواحد دائما اكثر على الاقل عنده رؤيه وعنده مجال يكون متقدم عن كثير من الناس في مهن كثيره اخرى. العمل هذا النجاح فيه يرتبط انه لازم يكون عندك شغف النجاح، انه انا ابغى وظيفه هذه لا تدخل هذا المجال، في وظائف كثيره تستطيع ان تدخل فيها، لكن هذا المجال اللي يبغى ينجح فيه يفترض انه يحبه ويعطيه 24 ساعه في 24 ساعه، لانه الصحفي ما يجلس ما ينتهي دوام يقول والله انتهي الدوام يروح بيتي انتهى، لا، لانه وانت في الطريق، انت في التلفزيون، انت في السياره، انت في اي مكان، قد تشوفي معلومه وهذه تكون وظيفه او ممكن تكون مؤشر الى قصه صحفيه ممكن الواحد يستثمرها، سواء انا داخل بلد خارج البلد انا في اجازه. عشان كده مهنة الصحافه على قد ما هي متعبه على قد ما هي جميله على قد ما حبيتيها تعطيكي، وقد ما تاخذ منك تعطيك اكثر. طيب الله يعطيك العافيه استاذ مصطفى، شكرا على وقتك وعلى النقاط المفيده. شكرا لك، يعطيك العافيه، يخليك يا رب. مع السلامه. وبيقول أستاذ موفق أن دخول ميدان العمل أثناء الدراسة هي أفضل طريقة للحصول على أفضل فرصة عمل في المجال الإعلامي. لأي استفسار أو تعليق يسعدني تواصلكم على الإيميل momentsofmedia@gmail.com أو عن طريق تويتر media5m. كانت معكم بيان الجهني، نلتقي في الحلقة القادمة ويومكم سعيد.